شرح العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا. اليوم إن شاء الله نبتدي قراءة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والعقيدة الواسطية سميت العقيدة الواسطية لأن رجلا من واسط يقال له رضي الدين الواسطي سأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يؤلف له رسالة في الاعتقاد. قال فاعتذرت له بكثرة العقائد المكتوبة، يعني قد كتب العلماء قبلي رسائل في الاعتقاد وبها غنية وكفاية. قال فألح علي فقال لا أرضى إلا بعقيدة تكتبها أنت، فكتبها شيخ الإسلام رحمه الله سنة 98 و600 من الهجرة، وكان عمره حينها تقريبا 37 سنة. فلما كتبها كتبها في قعدة بعد صلاة العصر، جلس فكتب هذه العقيدة التي نتدارسها نحن وإياكم. ثم انتشرت هذه الرسالة في بقاع الأرض ونسخها طلاب العلم حتى انتشرت في الشام والعراق والجزيرة والمغرب وغيرها من بلدان المسلمين. ثم إنه حصلت له محنة فيها، فامتحنه بعض المخالفين لاعتقادها للسنة والجماعة فأظهره الله عز وجل عليهم ونصره بما أعطاه الله عز وجل من الحجة والبيان ومن العلم بمذاهب السلف رحمهم الله، وذلك في سنة 75 لما قامت محنة العقيدة الواسطية. ثم حصلت فيها مناظرة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي مطبوعة من مجموع الفتاوى، ثم طبعت في جامع الرسائل تامة كاملة، ثم قرأت على شيخ الإسلام رحمه الله في سنة 15 و700 من الهجرة، قرأت عليه في مجلس بمحضر العلماء وبعض أهل الجاه والمنزلة، فقرأت على شيخ الإسلام رحمه الله وانتشرت عنه كذلك. وهذه النسخة المقروءة على شيخ الإسلام اعتمدتها في تحقيق هذه الرسالة، وهي في عالم المخطوطات هي أعلى درجة مما سواها، لأنها مقروءة على المؤلف ومنسوخة في حياته، وذلك في سنة 15 كما ذكرنا. وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على إتمامها، فإنها من الرسائل النافعة جدا وقد أثنى عليها العلماء، ففيها بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة بالحجة والدليل، وفيها مختصر وزبدة لما بثه السلف في كتبهم المسندة المطولة. وأيضا هذه رسالة اعتنى بها العلماء في شرحها وحفظها ونظمها وغير ذلك مما هو معلوم لديكم. والشرح إن شاء الله سيكون شرحا غير موسع، مختصر، لكنه إن شاء الله سنسعى أن يكون مختصرا مفيدا، يعني نجمع فيه زبدة كلام أهل العلم في المسألة. فنبتدئ إن شاء الله القراءة، وعلى الله اتكالنا واعتمادنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا دغش العجمي حفظه الله على رحلته هذه لإفادة إخوانه وطلابه خير الجزاء، وبارك له في علمه وعمله، وتقبل منه يا رب العالمين هذا المجلس الأول في هذا اليوم الجمعة 18 من الشهر السادس سنة 35 و400 وألف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700 من الهجرة، في العقيدة الواسطية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. نعم، ابتدأ الشيخ الإسلام رحمه رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ودائما العلماء يفتتحون الرسائل بذكر البسملة اقتداء بالكتاب العزيز وباقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في القرآن في أول كل سورة منه عدا سورة براءة بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل كتبه إلى بعض الأمم يدعوهم ابتدأ الرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الحمد لله، والحمد هو الثناء على المحمود بالصفات الجميلة، فيثني على الله عز وجل المحمود بكل لسان على صفاته الجميلة جل وعلا. ثم شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن أصل الإسلام هو الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا بد أن يشهد المسلم بهذه الشهادة، بل لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بهاتين الشهادتين. ومعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. الاعتقاد هو ما يتأدى بفعل القلب كأصل الإيمان، فهذا اعتقاد يعني عقد عليه القلب، ما يفعله القلب من اعتقاد في أمر من الأمور، كاعتقاد أن الله موجود، أن الله مستحق للعبادة، أن الله موصوف بالصفات الحسنى والأسماء العلى. ويقول العلماء: الاعتقاد من أعمال القلب، وهو صفة زائدة للقلب بعد العلم بالشيء. فالقلب مثلا يعلم أن الله موجود، ثم يعقد القلب على وجود الله عز وجل من غير تردد ولا شك، يعتقد أن الله مستحق للعبادة، يعلم، ثم يعتقد في قلبه أن الله عز وجل مستحق للعبادة. قال: اعتقاد الفرقة الناجية، الفرقة الجماعة والطائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني مجموعة من الناس وفرقة من الناس. الفرقة الناجية سميت ناجية لنجاتها في الدنيا من البدع والخرافات واعتقادات المخالفة للكتاب والسنة، ولنجاتها يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الكتاب والسنة واعتقاد الصحابة رضي الله عنهم، فهذا من الفرقة الناجية بإذن الله عز وجل. فالاعتقاد الصحيح هو ما جاءك بحدثنا وأخبرنا، ما تراه في كتب الاعتقاد المسندة، قال صلى الله عليه وسلم، حدثنا وأخبرنا إلى رسول الله، أو قال فلان من الصحابة بإسناد صحيح إليه، فهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وبهذا ينجون في الدنيا وينجون في الآخرة. قال: إلى قيام الساعة، يعني إلى قيام ساعتهم، ولأن الساعة تقوم على شرار الخلق، والمقصود إلى قيام الساعة إما إلى قيام ساعة الشخص بوفاته، وكل من مات قد قامت قيامته، أو بالقيامة المقصود بها القيامة العظمى، ولأنه تأتي في آخر الزمان ريح طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق. فالمراد إلى قيام الساعة إلى قرب قيام الساعة. ثم بين هذا الاعتقاد، ما هو هذا الاعتقاد الذي يعتقده أهل السنة والجماعة وتعتقده الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ ولذلك تجد في العنوان العقيدة الواسطية، وأيضا في العنوان اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أن الشيخ الإسلام رحمه الله سماها بالواسطية، وكذلك سماها باعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. نعم. فقال: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه مسمى بحديث جبريل الطويل، لما سأله ما الإيمان ذكر هذه الأركان الإيمان الستة، وسيأتي تفصيل هذه الأركان في هذه الرسالة، لأن الشيخ رحمه الله فصل هذا المجمل في رسالته. هنا لطيفة، ذكر ابن الملقن رحمه الله في كتابه المعين على تفهم الأربعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل في آخر الزمان، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فسأله بحديث جبريل الطويل. قالوا: لأن هذا الحديث يسمونه حديث أم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب. قالوا: لأن السنة كلها مجموعة تحت هذا الحديث، كل الاعتقاد تحت هذا الحديث، وما تفرع عن هذا الحديث راجع إليه. قال: فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الفاتحة تعاد وتقرأ حتى يحفظها الناس ويعرفوا معانيها، فكذلك احتاج الناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعادة قضية الاعتقاد، فبين له أصول الإيمان وبين له أصول الإسلام أركان الإسلام وبين له الإحسان، فكأنه يريد أن يعيد عليهم هذه القضية التي دعاكم إليها النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، أراد أن يختم بها حياته صلوات ربي وسلامه عليه، فينبههم إلى أصول الإيمان وإلى أصول الإسلام. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. من الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل يشمل ثلاثة أمور: الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وبعض العلماء يقول الإيمان بالله يشمل أربعة أمور، هذه الثلاثة، ويذكر الإيمان بوجود الله عز وجل. فمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فإن هذا من الإيمان بالله عز وجل. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي نقف فيه فيما ورد في الكتاب وبما ورد في السنة، لأنه لا مجال للعقول في باب الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن هذا عالم غيبي، نحن لا نعرف صفات الله عز وجل إلا بواسطة ما ورد في الكتاب والسنة، لأنك لن ترى الله ولن ترى نظيره، فلم يبقى لك إلا الطريق الثالث له الخبر الصادق عنه. الآن أي شيء تريد وصفه، إما أن تراه وإما أن ترى نظيره وإما أن يأتيك الخبر الصادق عنه. مثلا أريد أن أصف مسجد، كيف لي أن أصف المسجد؟ إذا عرفت أن مسجد آخر بني على هذا البنيان تماما فأستطيع أني أصفه، وإذا رأيته أستطيع أني أصفه، فأنا الآن أصفه لأني رأيته فأستطيع أن أصفه، أقول المسجد فيه كذا وكذا وأبوابه وشبابيك إلى آخره. أو أني رأيت نظيره أقول المسجد مثل هذا المسجد، إذن فالمسجد فيه كذا وكذا وكذا. أو الحالة الثالثة، يأتيني الخبر الصادق عنه، يحدثني شخص أنا ما رأيت المسجد يقول ذاك المسجد فيه كذا وكذا من الصفات. واضح؟ هل هناك طريق ثالث يمكن أن تصف بها؟ لا توجد. هل رأينا الله عز وجل؟ لا، لم نرى الله عز وجل. هل رأينا نظير الله عز وجل؟ ليس له نظير ولا شبيه. إذن يبقى لنا الطريق الثالث، وهو الخبر الصادق عنه. الخبر الصادق هذا عنه من أين نأخذه؟ من الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن لا مجال للعقل في هذا الباب، وهذه قاعدة ينبغي أن تحفظها، أن باب الأسماء والصفات توقيفي. عندنا قواعد في باب الأسماء والصفات، قواعد مهمة جدا، لا بد الإنسان أن يتعامل يعني من خلالها في باب الأسماء والصفات. أولى هذه القواعد كما ذكرنا أن باب الأسماء والصفات توقيفي. يأتيك بعض الناس يقولك طيب إذا ثبت عن الصحابة أنهم وصفوا الله عز وجل بصفة من الصفات، هل نقبله ولا نرده؟ نقول الأصل أن إذا وصف الصحابي الله عز وجل بصفة من الصفات أن هذا مبني على الرفع، لأن لا يتصور في الصحابة أنهم يصفون الله من عندي أنفسهم، لا بد يكون فيه شيء سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقال أن هذا له حكم الرفع، فلا يقولون من عندي أنفسهم. القاعدة الثانية أن مذهب السلف الإثبات، اللي هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، فهذا مذهبهم، ليس مذهبهم النفي، إنما مذهبهم إثبات الأسماء والصفات. القاعدة الثالثة، قلنا القاعدة الأولى أن باب الأسماء والصفات توقيفي، والقاعدة الثانية أن مذهب السلف هو الإثبات. القاعدة الثالثة أن المعنى معلوم والكيف مجهول. كما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علته الرحضاء، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. وهذا الأثر ثبت عن ربيعة شيخ مالك، وجاء أيضا عن أم سلمة كما رواه اللالكائي بإسناد فيه كلام، وصح أيضا عن أبي جعفر الترمذي لكن في صفة النزول. أبو جعفر الترمذي أحد علماء الشافعية في القرن الثالث هجري، ذكر خطيب بغدادي في تاريخ بغداد عنه أنه سئل عن النزول فقال: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه القاعدة، قاعدة الإمام مالك رحمه الله الأثرية، تطبق على جميع الصفات. نقول: السمع معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. معنى الصفة معلوم لدينا،

وفي رواية عن بعض السلف قالوا بلا كيف، حتى يفهم أن إمرارها بما جاءت على ظاهرها، لكن مع اعتقاد أننا لا نعلم كيفية هذه الصفة. فهذه قاعدة مهمة. القاعدة السادسة، القول في بعض الصفات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات. القول في الصفات فرع عن القول في الذات. ما معنى هذه القاعدة؟ لو أتاك رجل قال لك ما يثبت شيء من الصفات، تقول له لماذا؟ يقول لك أنا إذا أثبت الصفات معناه هذا تشبه صفات المخلوقين، وأنا لا أريد أن أثبت شيء منها. تقول له الله عز وجل له ذات، أو ليست له ذات؟ سيقول لك له ذات. هل الله موجود أو غير موجود؟ سيقول لك موجود. طيب، القول في الصفات فرع عن القول في الذات. وجود الله هل هو كوجود المخلوقين؟ وجود المخلوق يسبقه عدم ويلحقه عدم وفناء كان ثم يلحقه العدم. أما وجود الله عز وجل فهو الأول والآخر جل وعلا. إذن فوجود الله غير وجود المخلوقين. هل ذات الله كذوات المخلوقين؟ يقولك لا، ذات الله ليست كذوات المخلوقين. إذن فصفات الله ليست كصفات المخلوقين. سمع الله ليس كسمع المخلوقين. بصر الله ليس كبصر المخلوقين. فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات. كما أن تثبت الذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فأيضا أثبت صفات لا تشبه صفات المخلوقين. القاعدة السابعة، القول في بعض الصفات أو القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. قد يأتيك رجل فيثبت بعض الصفات ويتأول بعض الصفات، يعطل بعض الصفات، يقول هذه الصفة لا أثبتها ولا أجريها على ظاهرها. طيب الصفة الفلانية يقول لك أنا أثبتها على ظاهرها. لماذا؟ يقول لك هذه الصفة يلزم منها التشبيه. طيب وهذه الصفة لماذا لا يلزم منها التشبيه؟ كما اعتقدت أن هذه الصفة لا تشبه صفات المخلوقين، فاعتقد أن هذه الصفة لا تشبه صفات المخلوقين. إذ الذات واحدة والصفات واحد والصفات وصف بها موصوف واحد، لأن الله عز وجل الذي قال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الذي قال يد الله فوق أيديهم، وهو الذي قال الرحمن على العرش استوى. فكما أنه قال هذا هو الذي قال هذا. فهذه أيضا قاعدة مهمة في من يرد بعض الصفات ويتأول بعض الصفات. القاعدة الثامنة والأخيرة، أن الإثبات عند أهل السنة والجماعة أن الإثبات مفصل والنفي مجمل. تجد أن مذهب القرآن، طريقة القرآن وطريقة السنة الإثبات مفصل، يحبهم ويحبونه، كره الله بعاثهم، سخط الله عليهم، يخادعون الله وخادعهم، إثبات مفصل، سميع بصير واضح وهكذا. لكن لما يجي عند النفي ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد وهكذا. ولا يرد النفي المفصل إلا لسبب، يعني أو في حالات ثلاث كما يذكرها العلم. الأولى إنكار دعوى الكفار كقوله وما مسنا، كما قول عز وجل ما اتخذ الله من ولد، في دعواهم أن الله اتخذ ولدا أو صاحبة، فقال الله ما اتخذ الله من ولد، فهذا فيه إنكار دعوى الكفار. الثانية دفع توهم كقوله عز وجل وما مسنا من لغوب، إن خلق السماوات والأرض فأتاهم منهم يقولون إن الله عز وجل يعني أمسه الإعياء والتعب كما يزعم اليهود، ثم استراح في اليوم السابع. الثالث أن يكون فيه تهديد، وما الله بغافل عما تعملون. ليس في ذلك يقول ليس بغافل وليس بكذا، لا، إنما أتت على سبيل التهديد. ودائما إذا جاءت الصفة، صفة النفي مثل ولا يظلم ربك أحدا، ليس المراد بها النفي، إنما المراد الأصلي هو إثبات كمال ضدها. لماذا ولا يظلم ربك أحدا؟ لكمال عدله جل وعلا، لكمال عدله، فإنه قد لا يظلم الشخص لعجزه وضعفه أو لجهله، صح؟ قد تأتيك شخص ما يظلم، لماذا؟ لأنه ضعيف. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لماذا يظلمون الناس حبة خردل؟ لأنهم ضعفاء. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الظلم في شيء، وإن هانا ما يمدحهم يذمهم، لأن العرب عندهم لا يظلم الناس يظلمي. فهذا يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد، عدد كبير، ليسوا من الظلم في شيء وإن هانا ما يظلمون، يقول لأنهم ضعفاء عن هذا. فالشاهد أن إذا أتتك الصفة فالمراد بها إثبات كمال ضدها. هذه القواعد الثمانية مهمة لأن سيأتينا في باب الصفات أننا سنقرأها ونسير بعد ذلك، يعني نذكر الصفة ونكمل بعد ذلك لأنها تعامل على وفق هذه القواعد التي ذكرها السلف. فيقول الشيخ الإسلام رحمه الله: من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف معناه التغيير والتبديل، واصطلاحا هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لاحتمال مرجوح. فهذا معنى التحريف، يصرف اللفظ عن ظاهره، يأتي إلى لفظ ظاهره يدل على شيء معين فيصرفه عن ظاهره إلى معنى آخر. لماذا؟ الاحتمال المرجوح، ليس الاحتمال راجح، الاحتمال المرجوح. فهنا يأتي مثلا في قول عز وهو السميع البصير، يقول أن الله لا يوصف بصفة السمع. لماذا؟ يقول لك لأن هذه صفة السمع قد يفهم منها التشبيه أنها تشبه صفات المخلوقين، فهذا احتمال مرجوح، صح؟ فهذا يسمى تحريف، هذا تحريف المعنى، لأن هذا احتمال مرجوح، لأن عندنا القاعدة أن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين بوجه من الوجوه. والتحريف هذا قد يكون لفظي وقد يكون معنى، وهو على نوعين: لفظ ومعنى. التحريف اللفظي كقوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، ينصب لفظ الجلالة أن المتكلم من هو؟ موسى. والآية: وكلم الله موسى تكليما. ومن اللطائف ما ذكره ابن كثير في بداية النهاية أن رجلا من المعتزلة أتى إلى شيخ من أهل السنة يقرأ عليه القرآن، فلما قرأ هذه الآية قال: وكلم الله موسى تكليما. قال: ويحك، أين تذهب من قوله وكلمه ربه؟ يعني هذه تنصبها، فطيب هذه ماذا تصنع بها؟ واضح. والثاني من التحريف تحريف المعنى، فيأتي إلى قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فيقول استوى بمعنى استولى، فحرف المعنى إلى زيادة، فغير المعنى. فكما قال ابن القيم: لا نون اليهود ولا مجهمين هما في شرع في في في وحي الله زائدتان. اليهود قيل لهم حطة فقالوا حنطة، زادوا النون. وهذا الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، وهو يقول: لا استولى ما استوى. واضح. قال: من غير تحريف ولا تعطيل. والتعطيل العطل أصله من الخلو والفراغ، وبئر معطلة يعني خالية تركها أهلها. والمراد بالتعطيل هنا هو نفي الصفات الإلهية، ينفي الصفات عن الله عز وجل. يقول لك هذا مذهب التعطيل، والجهمية معطلة يعني لا يثبتون شيء من صفات الله، فالله لا يوصف بشيء أبدا عندهم، لا يوصف بشيء، إنما هو كالعدم، نسأل العافية والسلامة. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف، أن تجعل لها كيفية فيقال كيفية صفة الله كذا وكذا وكذا، ولا تمثيل، أن يجعل لها مماثل فيقال يد الله كيد كذا، هذا مماثل ومشبه، هذا مماثل مثل وشبه، كما قال الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع اللي هو السنن الترمذي، ذكر عن بعض السلف قال: والتشبيه هو كقولك يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري. هذا التشبيه، وليس التشبيه إثبات الصفة، لا، لأن إثبات الصفة واجب كما قلنا أن الإثبات أصل، لكن التشبيه أن تجعل صفة الله عز وجل كصفات المخلوقين يقال شبهها كذا وكذا. قال ثم قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة، هذه الآية قاعدة عند أهل السنة والجماعة، كما قال المؤلف في مواضع قال: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة. فعندنا معطلة وعندنا مشبهة، فليس كمثله شيء رد على المشبهة، لأن الله لا يشبه شيء عز وجل لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. وهو السميع البصير لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لماذا؟ لأن الله أعلم بنفسه من غيره، ولأنه ليس لك حق أن تنفي صفات الله عز وجل فتقول الله لا يوصف بكذا ولا يوصف بكذا، وذلك كما قلنا في القاعدة أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ما أثبته الله نثبته، وما نفاه الله، طيب، وما لم يثبته الله أو ينفيه ماذا نصنع؟ نتوقف عنه، لأن باب توقيفي. إذا قال لك واحد الله ما يوصف بكذا ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ماذا تقول له؟

يعني أطال في ذلك وذكر معاني الصمد وكلام السلف رحمهم الله. ونعم قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والكفو تقدم الكلام عليه. تنقسم الصفات، صفات الله عز وجل من حيث إثباتها ونفيها إلى قسمين، هذان القسمان وردا في سورة الإخلاص وآية الكرسي التي سيذكرها المؤلف. القسم الأول صفات ثبوتية، وهي ما أثبته الله لنفسه عز وجل وما أثبته له رسول عليه الصلاة والسلام، مثل استواء السمع، البصر، القدرة إلى غير ذلك. النوع الثاني الصفات السلبية، وهي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، فهذه ينفيه الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى. وسيأتي في آية الكرسي كذلك. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هنا تلاحظ أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وتلاحظ أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وأن من قرأها في ليلته لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي، لأن هذه السورة وهذه الآية كلها مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. ولذلك قالوا لأن تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن وعد ووعيد، ولأن القرآن أحكام وتوحيد. فهنا التوحيد اللي هو الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. فهنا في قوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ففي ذكر اسم الله الأعظم سبحانه وتعالى، الله لفظ جلاله الحي القيوم. الحي القيوم له صفات، صفة الحياة والقيومية. والحي يقول العلماء الحي راجع إليه الصفات الذاتية كلها، كل الصفات الذاتية راجعة إلى الحي، وكل الصفات الفعلية راجعة إلى القيوم، كما سيأتي الكلام على الصفات الذاتية والفعلية ومعنى كل هذه. قال تأخذه سنة ولا نوم، سنة النعاس اللي قبل النوم، ولا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال قيوميته جل وعلا، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم بقية الآية في قوله لا يحيطون بشيء من علم إثبات صفة العلم والمشيئة، ووسع كرسيه السماوات الأرض، والكرسي هو موضع القدمين، الموضع القدمين. قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العظيم يعني موصوف بالعظمة سبحانه وتعالى، لا شيء ولا أعظم منه ولا أجل ولا أكبر منه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. هنا في هذا الفصل سيأتيك إراد الأسماء والصفات، والعلماء يقولون كل اسم تشتق منه صفة، لا العكس. الصفات ما نشتق منها أسماء، مثل صفة اليد لله عز وجل أو النزول لا نأخذ، أو المجيء ما نأخذ منها اسم نقول الجائي، لا. لكن العكس، إذا وجد عندنا اسم فإننا نأخذ منه صفة، مثل اسم السميع صفة السمع، الرحمن صفة الرحمة، وهكذا. فهنا سيرد لك آيات فيها أسماء تشتق منها الصفات. هنا المؤلف أيضا في صفة، في اسم الحي الذي لا يموت، ومنه صفة الحياة لله عز وجل. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، التوكل صدق الاعتماد على الله عز وجل، أن يعتمد الإنسان بقلبه على الله سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى التوكل، يعتقد أن الله الذي يجلب الخير ويدفع الشر، فهذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول لأنه سبحانه وتعالى لا ليس قبله أحد، فدال على يعني قدمه عز وجل وعلى أزليته سبحانه وتعالى، الأول والآخر، دال على بقاء الله سبحانه وتعالى ودوامه جل وعلا، والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطل الذي ليس دونه شيء كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام. فالظاهر دال على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى علوه جل وعلا، فليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، والباطن دال كذلك على قربه ومعيته سبحانه وتعالى. فكل اسم من هذه الأسماء يدل على معنى، فمثلا الباطن يدل على معية الله وعلى قرب الله عز وجل من عباده. نعم. وقوله وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير. العليم اسم الله عز وجل، والحكيم كذلك، ويشتق منها صفة العلم وصفة الحكمة، وكذلك الخبير. الخبير والخبير هو العليم ببواطن الأمور والمحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، فهذا معنى الخبير، فهذا على معنى التفصيل، فلا يخفى عليه شيء جل وعلا. العلماء يقول إن الخبير فيه معنى زائد على الخبير، فيه معنى زائد على العليم، فهو غير العليم، ليس كالعليم، وإنما خبير زائد على العليم. ثم قال وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في هذه الآيات يثبت شيخ الإسلام رحمه الله إثبات اسم العليم وإثبات صفة العلم، ولعل في إرادها في أول الصفات توطئة. كيف؟ الآن لله اسم العليم وله صفة العلم، هل علم الله كعلم المخلوقين؟ هل يستطيع أحد يقول لا الله لا يوصف بالعلم؟ ما يستطيع أحد أن يقول هذا إلا من ضل ضلالا بعيدا، وهذا تقبله النفوس، تقبله النفوس، لأن من الصفات الخبرية كما أنه من الصفات العقلية، لأن العقل يدل على أن الله عالم جل وعلا، يمكن أن يتصرف في هذا الكون ويدبر على هذا التدبير ويخلق أناس علماء وعقلاء يفهمون ثم لا يكون عالما، هذا لا يمكن، واضح؟ لأن بعض الصفات عقلية يدل عليها العقل لكن ما نثبتها إلا بالشرع، لكن العقل دل عليها، وفي صفات ليست عقلية إنما نثبتها بما ورد في الشرع فقط. فهنا كما أنك تثبت العلم من غير أن تقول علم الله كعلم المخلوقين، وكذلك ما تأتي من الصفات التي قد يتأولها بعض الناس كذلك تشبه صفات المخلوقين، فعلم الله عز وجل لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان ولا شيء من صفات المخلوقين. أما المخلوق فيصف بالعلم، لكن علم هذا قد سبقه جهل، وقد يلحقه جهل أيضا أو نسيان، وقد يفوته شيء كثير. إذا أن فوق كل ذي علم عليم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لأن من علم الله أنه ما ينسى أبدا جل وعلا. أما الإنسان أحصاه الله ونسوه، يحصل له من النسيان الشيء الكثير. وفي قوله عنده مفاتيح الغيب يعني خزائن الغيب عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك يقول بعض العلماء طرق وأسباب الغيب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهذا في إثبات اسم الرزاق وصفة الرزق لله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الرزاق الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق، فدائم دائم الرزق سبحانه وتعالى، ولا يرزقهم مرة واحدة، وأن ترى نعم الله عز وجل علينا وعليك تترى، كل يوم يرزقك ويعطيك ويتفضل عليك ويرزق عباده سواء من الإنس أو الجن أو الطير أو غير ذلك من المخلوقات. وكذلك قوله ذو القوة المتين، المتين الشديد، المتين معناه الشديد في كل شيء، وهو سبحانه وتعالى شديد في كل شيء، في قوته سبحانه وتعالى وعزته وجبروته جل وعلا. ثم قال وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.

هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الكونية مقصودة لغيرها، أما الشرعية فإنها مقصودة لذاتها. فمثلا خلق الله عز وجل لإبليس وسائر الشرور، هذه ما هي مقصودة لذاتها إنما مقصودة لغيرها، فهذا أراده إرادة كونية. أما بالنسبة للمصلحة في ذلك مثل مجاهدة النفس ورفع درجة العبد عند الله عز وجل وغير ذلك من المصالح الشرعية. الأمر الثالث أن الكونية لا بد من وقوعها، أما الشرعية فإنها قد تقع وقد لا تقع. واضح؟ الكونية لا بد من وقوعها، لا بد تقع، أما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. أراد الله عز وجل من الناس أن يؤمنوا، لكن ما آمن الناس، آمن طائفة وكفرت طائفة، وهذه حكمة الله عز وجل. الأمر الرابع، الفرق الرابع، أن الكونية يريدها الله عز وجل من قوم خاصة، أما الشرعية فإن الله عز وجل يريدها من كل الناس. الكونية يريدها الله عز وجل من قوم خاصة، يعني أراد من إبليس أن يكفر، أراد من الكفار أن يفعلوا كذا، من قوم خاصين. أما الشرعية فإن الله يريد من جميع الخلق، فيدعوهم ويأمرهم أن يؤمنوا به سبحانه وتعالى، لأن قلنا الإرادة الشرعية أن الله أمر بها، صح؟ أمرنا بكذا، أراد منا كذا. فهل الله عز وجل يريد فقط من بعض الناس يصلون وبعض الناس ما يريدهم يصلون؟ لا. هل يريد الله عز وجل من الناس أن يعبدوه كلهم أو يريد من بعض الناس أن يعبدوه فقط؟ لا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فدعا كل الناس إلى عبادته وحده لا شريك له. الفرق الخامس، الكونية ليس لنا فيها اختيار، أما الشرعية فلنا فيها اختيار. ما تراه من تصرف الله في الكون هذا ما ليس لنا فيه اختيار، وقع زلزال، وقع كذا وكذا، هذا ما يستطيع إنسان أن يتصرف فيه. أما ما أراده الله عز وجل منا شرعا فهل لنا فيه اختيار؟ نعم. أمرك الله عز وجل بعبادته، هل تعجز عن عبادته؟ أبدا ما تعجز. أمرك الله بالصلاة، هل ما تستطيع أن تصلي؟ أبدا. واضح؟ معناته أمرك بشيء تستطيعه ولك فيه اختيار. السادس والأخير، أن الكونية لا نعرفها إلا بعد وقوعها، أما الشرعية نعرفها قبل وقوعها ولا بعد وقوعها كذلك؟ ها؟ مطلوبة من العبد أكيد قبل، لأن مثلا أراد منك أن تصلي، كيف بعدما ينتهي الأمر تموت يأمرك بالصلاة؟ لا، قبل أن تصلي أراد منك أن تصلي فأمرك بالصلاة، ثم أنت ماذا صنعت؟ صليت. أما الإرادة الكونية فإنك يعني الإنسان يعرفها بعد وقوعها، مثل قدر الله مثلا زلازل أو غير ذلك، بعد ما يقع يعرف الإنسان هذا الأمر، بعد ما يحصل هذا الأمر. أي مسألة أخيرة في مسألة الإرادة، تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في إيمان المؤمن، لأن الله أراد منه كونا وأراد منه شرعا أن يؤمن فآمن فصدق الإرادتين. وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر، وتنفرد الشرعية في مثل إيش؟ إيمان الكافر وطاعة العاصي، فهذه تنفرد بها الشرعية. فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن، تنفرد الكونية بكفر الكافر، وتنفرد الشرعية بإيش؟ بإيمان الكافر وطاعة العاصي. وفي قوله عز وجل ولكن الله يفعل ما يريد في آية البقرة، هذه إرادة كونية لأنها يعني شيء ما يحبه الله من اقتتالهم. وكذلك آية المائدة إن الله يحكم ما يريد، هذه إرادة شرعية لأن الله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد من شرعه فيأمر وينهى. وكذلك آية الأنعام فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، هذه في إيش؟ شرعية وكونية لأنها يحصل في إيمان المؤمن. قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه إرادة كونية. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونختم بهذا، وإن شاء الله بعد المغرب نكمل، نترككم في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وتعرفون أنها قد تكون ساعة الإجابة. فنسأل الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يلبسنا وإياكم الصحة والعافية، أن يبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلدان المسلمين، وأن يعيننا على طاعته، وأن يختم لنا وإياكم بالحسنى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.